فقال لعيسى: قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عبدا، إن غضبك ليس بغضب عبد، وقد رأيت ما لقيت منك حيث غضبت، ولكن أدعوك لأمر هو لك، آمر الشياطين فليطيعوك، فإذا رأى البشر أن الشياطين أطاعوك عبدوك. أما إني لا أقول أن تكون إلها، ليس معه إله، ولكن الله يكون إلها في السماء وتكون أنت إلها في الأرض. فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة، فإذا إسرافيل قد هبط، فنظر إليه جبريل وميكائيل فكف إبليس، فلما استقر معهم ضرب إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين الشمس، ثم ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس يهوي. ومر عيسى وهو بمكانه فقال: يا عيسى، لقد لقيت فيك اليوم تعبا شديدا. فرمى به في عين الشمس فوجد 7 أملاك عند العين الحمئة، قال: فغطوه. فجعل كلما خرج غطوه في تلك الحمأة، قال: والله ما عاد إليه بعد. قال: وحدثنا إسماعيل العطار حدثنا أبو حذيفة قال: واجتمع إليه شياطينه فقالوا: سيدنا، لقد لقيت تعبا. قال: إن هذا عبد معصوم ليس لي عليه من سبيل، وسأضل به بشرا كثيرا،